بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، ما زلنا نتناول موضوع صفة الكلام الواجبة لله تعالى، وتحديدا إثبات الكلام النفسي، إثبات الكلام النفسي الذي هو مدار خلاف بين الأشاعرة والماتريدية من جهة، وبين من خالفهم في ذلك من جميع المدارس الكلامية والمذاهب. كل المذاهب الكلامية اختلفت مع الأشاعرة والماتريدية في قضية الكلام النفسي، فكل المدارس والفرق والمذاهب أنكرت شيئا اسمه الكلام النفسي، وبعد ذلك اختلفوا فيما بينهم، كل له فهم في إيه؟ في الكلام الإلهي، بين من يعتبره صفة وبين من يعتبره صفة فعل أو يعني فعلا لله، وبين من يقول هو قائم بذاته مع حدوثه، وبين من قائل بقدمه وإن كان اللفظ والحرف، فيعني خلافات فيما بينهم، لكنهم جميعا أي ما عدا الأشاعرة والماتريدية جميع هؤلاء أنكروا الكلام النفسي، وانفرد بإثبات الكلام النفسي الأشاعرة والإيه والما تريدين، لأنه وليس هذا الانفراد إلا نوع أو فهم على الأقل كما يزعم الأشاعرة وما تريدين، على الأقل في زعمهم يعني، وهم يثبتون صدق زعمهم وصحة زعمهم. ما زعمهم؟ أن هذا هو الفهم الصحيح لسلف الأمة، عندما فهم الأمة أن الكلام الله أو أن القرآن كلام الله، فهم يعنون بكلام الله أي صفة نفسية القائمة بذاته تعالى. وعندما أنكروا خلق القرآن فهذا على اعتبار ما أنكروا خلق القرآن إلا لأنهم يعني لا يرون أن القرآن يقتصر فقط على إيه؟ على الحروف والإيه؟ والأصوات التي تجري على ألسنة الناس كألفاظ قرآنية وحروف قرآنية وآيات مركبة من كلمات، والكلمات مركبة من حروف إلى آخره. فإذا قالوا القرآن كلام الله وكلام الله صفته، فإنما يعنون بالدرجة الأولى الكلام النفسي. هكذا فهم الأشاعرة والماتريدية للسلف، وأن السلف وإلا يعني يظهر على ألسنتهم لفظ الكلام النفسي، لأنه أمر اصطلاحي كلفظ اصطلاحي، لكن المعنى يقرونه، وإنه ما ظهرت المصطلحات وما ظهرت القضية في تفاصيلها الكلام نفسي ولفظي، هذه جاءت متأخرة عندما ظهرت القضية برمتها وبدأ لأن المعنى دائما في كل ما يصطلح الناس عليه في العلوم المختلفة وفي أعراف الناس حتى في ألفاظهم وإطلاقاتهم، دائما المعنى يسبق الاصطلاح، المعنى يسبق الاصطلاح. فمصطلح كلام نفسي ومقابلة بالكلام اللفظي، وهذا التقسيم بهذه الاصطلاحات جاء متأخرا ولم يكن في عهود الأولى لسلف الأمة، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابع التابعين. ظهرت المسألة بعد بعد عصر الأئمة، بعد عصر الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد يعني رفض القول بخلق القرآن، لكن أصر على أن القرآن كلام الله، وما جاء ذكر للكلام النفسي وفي مقابلة الكلام اللفظي، وكل هذا ظهر بعد ذلك لما دخلت الاعتزال ولا تزال تأثر بالفلسفة. وهنا بدأت السجال بين المذاهب المختلفة، فظهر مصطلح والتصنيف كلام نفسي في مقابلة كلام لفظي، والعلاقة بين هذا وذاك. لكن فهم السلف كما يدعيه ويبرهن عليه الأشاعرة الماتريدية، فهم السلف أن الكلام النفسي هو كلام الله، والقرآن إذا قيل القرآن كلام الله فالمعني بالدرجة الأولى بكلام الله، وأن القرآن كلامه تعالى، المعني بالدرجة الأولى الكلام النفسي، ثم بالدرجة الثانية أو يعني بعد ذلك يفهم أو دل على الكلام النفسي الكلام الإيه؟ الكلام اللفظي. هذا يعني تقرير أو خلاصة ما قلناه في عرض المذاهب والمتفق عليه والمختلف عليه. وقبل ذلك كله لا خلاف بين المسلمين إطلاقا على أن الله متكلم، على أن الله متكلم، لأن الاعتراف بالوحي والاعتراف بالرسالات والاعتراف بالنبوات معناها أن الله يخاطب يخاطب عباده عن طريق رسله، ويخاطبهم معناها يكلمهم، لكن ليس بالضرورة يكلمهم كما يكلم بعضنا كما يكلم بعضنا بعض. هو ربنا لما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله، وما كان لبشر في الآية القرآنية أن يكلمه الله، إذن إلا وحيا. وبدأت تأتي بعد الاستثناء أنواع كلام الله لبشر، وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا كل هذه الأصناف الثلاثة من كلام الله للبشر أو لا؟ أصناف لكلام الله لله، أنواع لكلام الله للبشر. فإذا يكلم الله بشرا عن طريق إيحاء وحي، يكلم الله بشرا عن طريق كلامه من وراء حجاب كما حدث لسيدنا موسى، يكلم الله بشرا عن طريق الثالث إرسال إرسال رسول اللي هو رسول من الملائكة إلى إلى بشر من الناس. طيب إذن عن طريق إرسال رسول أيا كان الرسول، من الملائكة كإرسال جبريل بكلام الله إلى الرسل، أو إرسال رسل من البشر إلى الأمم. فإذا الله كلمنا، كلمنا الله، لكن كلمنا مباشرة أم عن طريق وسائط؟ عن طريق وسائط من الرسل، رسول من الملك إلى رسول من البشر، ورسول من البشر إلينا نحن البشر. فإذا هذه الرسالة التي جاءتنا لكن لم تأتنا مباشرة من الله، ما كلم الله كل واحد منا مباشرة، وإنما كلمنا عن طريق من؟ واسطتين، واسطة من الملائكة جبريل إلى رسول منا، وهو واسطة بيننا وبين الله تعالى، وهو رسول الله محمد، وقبل سيدنا محمد رسل الله إلى أممهم. فإذا نحن الله كلمنا أم لم يكلمنا؟ كلمنا، لكن كيف كلمنا؟ عن طريق إذن الله يكلم، لكن ليس بالضرورة أن يكلم مباشرة. فإذا يكلم الله عباده، يكلم الله خلقه، ليس بالضرورة الكلام المباشر كما يحدث بيننا، كما يحدث طيب نحن حتى في أعرافنا، والله خاطبنا الملك، خاطبنا الحاكم، هل خاطب الحاكم جاء يكلمني ويكلمك مباشرة، ولا فيه قرارات وفيه كذا خاطبنا بها؟ إذن حتى احنا في كلامنا المعتاد يعني نحن ننسب الكلام إلى مصدره الأول، ولكن ليس بالضرورة أن يقوم بممارسته مباشرة للمخاطب، وإنما يأتي عن طريق وسطاء أيضا أو لا، عن طريق وسطاء. فإذا قال الله إنه يكلمهم أو لا يكلمهم، هؤلاء يكلمهم وهؤلاء لا يكلمهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سبقا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. إذن لا يكلم الله يوم القيامة الأشقياء والذين حادوا الله ورسوله وكفروا به، لا يكلمهم الله. إذن لا يكلمهم، كيف تقول لا يكلمهم وفيه مشاهد في القيامة يكلم الله حتى المعذبين وحتى الكفار، يكلمهم كلام الصاخط عليهم الناقم عليهم أم كلام الرحيم بهم المسيب لهم، كلام كلام من يعذب ومن يأخذهم بعدله. فإذا هو يخاطبهم هنا، إذا لا يكلمهم محمول على على نفي الكلام ككلامه للأتقياء للمؤمنين، كلام يعدهم برحمته. إذن إذا قال يكلمهم هنا في حق المؤمنين ولا يكلمهم هنا في حق الكافرين، فاعلم أنه أنه هذا يكلم هنا يكلم وهنا لا يكلم، لكن ليس بالضرورة إثبات الكلام ونفيه كما هو في حقنا، أنا أكلمك ولا أكلم سين من الناس، بمعنى المشافهة والمشافهة المباشرة بيننا وبين المتكلم والسامع والمخاطب. ليس بالضرورة هذا، ولكن إنه ممكن يكلمهم. إذا قال خازن النار لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ده ربنا يقول هنا في سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا ولا تكلمون. لكن من الذي ينقلها؟ قد لا تقول مباشرة من الله للمعذبين، وإنما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى ممكن تفهم على إنه على إنه مالك خازن النار كلم أهل النار، فكلام مالك وهو جند من جنود الله مخصص في هذا الموقع لكونه خازن خازن النار، فخاطب أهل النار، وخطابه لأهل النار وكلامه لأهل النار في الحقيقة هو كلام الله، لأنه بأمر الله ولأنه منفذ إرادة الله ومنفذ كلام الله، فكلام الله للأهل النار قد ينقله عن الله من خازن خازن النار. فإذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا هنا يصدق عليه، إذا يفهم لا يكلمهم الله ويفهم كيف يكلمهم في موضع وكيف في موضع آخر لا يكلمهم. إذا لا يكلمهم بمعنى ويكلمهم بمعنى، يعني ما فيش تناقض، ليس هنا تناقض، لأن الجهة كما يقولون في المنطق الجهة لأن الجهة منفكة، فيكلمهم بمعنى ولا يكلمهم ولا يكلمهم بمعنى آخر. فإذا الله يكلم عباده لكن ليس بالضرورة أن يكون مباشرة، وإنما يكلمهم يكلمهم بوسائط وهكذا. وحتى لو كلمهم مباشرة فليس بالضرورة أن تكون المكالمة مشافهة بحركة الأعضاء وكذا، والله تعالى يتنزه عن عن الأبعاد وعن الأعضاء، لكن نحن يكلم بعضنا بعضا بلسان وبشفتين وبكذا، أدوات أدوات الكلام، والله تعالى يعلم ونحن نعلم يعني، لكن علمنا نحن علم بشر بأدوات العلم المعروفة ومعالجة. الله تعالى يقدر ونحن نقول نحن نقدر خزا، وتنسب القدرة إلى العبد وتنسب القدرة إلى رب العباد، لكن قدرة ليس معنى هذا الاشتراك في اسم القدرة أن المعنى واحد، وأن حقيقة القدرة في كونها وصفا لله هي حقيقة القدرة في كونها وصفا للعبد، لا، شتان بين قدرة الله وقدرة العبد. فكذلك الأمر في إيه؟ في شأن الكلام، الله يكلم عباده والعباد يكلم بعضهم بعضا، فهل هذا الاشتراك في اللفظ الكلام يكلم الله العباد ويكلم الله الخلق ويكلم الخلق بعضهم بعضا، هل هذا الاشتراك في كلمة يكلم ويكلم في إسنادها لله وفي إسنادها لعباد الله ولخلق الله، هل هذا الاشتراك في الإسناد وفي لفظ المسند إلى الله مرة وإلى عباد الله مرة أخرى، هل هذا يبرر الاشتراك في المعنى أن المعنى هو هو، أو الحقيقة في كلام الله هي حقيقة في كلام العباد للعباد؟ طبعا التنزيه يقتضي والعقل والنقل يقضى بأن صفة الله تختلف تماما اختلاف عن صفة الايه؟ عن صفة المخلوق، فالله تعالى يخالف خلقه في ذاته وفي ايه؟ وفي صفاته وأحكامه، فهمنا؟ فإذا إذا جاءك أي نص على بناء على هذه القواعد التنزيهية والفواصل والفوارق بين الخالق والخلق وذاتا وصفات وأحكاما، فأفهم على ضوئها كل ما جاء في النصوص سواء كان في القرآن الكريم أم في صحيح السنة من إسناد فعل إيه إلى الله سبحانه وتعالى ومثيله إيه يسند إلى العبد، فلا بد أن تفهم أن الفعل الذي أسند إلى الله يختلف تمام الاختلاف عن الفعل الذي إيه الذي يسند إلى إيه إلى العبد وإلى الخلق، مهما كان الفعل إيه في اللفظ واحدا هذا كلام أسند إلى الإيه إلى الله، قل كلم الله وكلم الله موسى تكليما يكلمهم ولا يكلم هؤلاء الأشقياء ويكلم السعداء ويخاطبهم وكذا ويسمعونه، حتى إذا جاء ويسمعونه ليس بالضرورة أن يسمعوه إيه يسمعوه كما إيه نحن نسمع بآذاننا، ونحن قلنا الله من صفاته صفة السمع، سبقت صفة السمع وثبوتها لله، فهل ثبوت صفة السمع لله ونحن كائنات حية من صفات الكمال عندنا أن نسمع وأن نرى، فهل نحن لا نسمع إلا بآذان إلا بأداة، والله تعالى ثبت أنه يسمع إنني معكما أسمع، فهل يسمع الله بآذان كما نسمع بآذان وبآلة كما نسمع نحن بآلة؟ لا طبعا هو يسمع ونحن نسمع، لكن شتان بين إيه سمعه تعالى وسمع إيه وسمع الخلق أو سمع البشر أو كسمع الكائن الحي، وهكذا الشأن في إيه في صفة الإيه في صفة الكلام وفي سماع صفة الكلام الإلهي في صفة الكلام الإلهي. طيب الله تعالى خاطب الأرض والسماء كما جاء في سورة فصلت فأتيا طوعا فقال لها وللأرض، قال للسماء وللأرض، حوار جاء في الآية في القرآن الكريم في خطاب الله لإيه للسماء والأرض عند خلقهما، فقال لها للسماء وللإيه ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها أي للسماء وللأرض ماذا قال لهما؟ ائتيا طوعا أو كرها، قال للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، خاطبهما. لكن هل تتصور وتتخيل أنه كما يقول بعضنا لبعض يا فلان ويا فلان ائتيا إلى القاعة طوعا أو كرها وإلا أتيت بكما بالقوة مثلا، أنت تخاطب شخصين بهذه اللغة ائتيا تعال، هل تتصور إنه بالمثل تمام التطابق يخاطب الله السماء والأرض ويقول لهما ائتيا طوعا أو كرها؟ ليس بالضرورة. طيب وأنت هل تخاطب يوما الجبال أو أي جماد تقول له تعالى يا عمود تعالى، فيقول لك العمود حاضر سآتي، هل هذا يتخيله عاقل؟ لا طبعا. إذن لا نحن لا نتخيل في حق الله سبحانه وتعالى ولا حتى في حق السماء والأرض أنها ستقول إيه بلسانها كما تنطق أنت بلسانك تقول حاضر يا ربنا أتينا إيه أتينا طائعين فهل تتخيل أن السماء والأرض ردت على الله وقالت أتينا طائعين؟ فأين لسانهما وأين شفتاهما حتى تقول بهما كما تقول أنت بلسانك وبشفتيك وبالجهاز الصوتي بكله يعني تركيبة ما شاء الله كلها تشترك، حتى الأسنان لها دور في التلفظ عندنا أو لا، حتى الأسنان لها دور في الإيه؟ في الكلام واللفظ أو لا دور لها، لها دور أو لا دور لها. طيب جرب، جرب في واحد ما فيه ولا سن هل يستطيع أن يتكلم كما تتكلم أنت؟ إذن وجود الأسنان ليس فقط لإيه؟ لطحن الطعام فقط وتقطيعه، وإنما برضه له أدوار للأسنان دور في الإيه؟ في الصوت والأداء الصوتي. طيب هل هذا كله، كل هذه الأجهزة التي تتعاون وكل هذه الأعضاء تتعاون على النطق بالكلام، هل يتوقع أن تصدر من السماء والأرض والجمادات وتقول أتينا طائعين كما تقول أنت وكما أقول أنا الآن أتيتك طائعا مختارا؟ إذن كما لا تتصورها من الجماد بهذه البساطة التي أنت تنطق بها كإنسان حي، كائن حي وإنسان إنسان ناطق، كائن حي ناطق، قال المناطقة إنه حيوان ناطق يعني كائن حي ينطق، فأنت لا تتخيلها من الجماد من السماء والأرض بهذه البساطة، فكيف تسمح لعقلك ولنفسك ولإيمانك أن تتخيلها بهذه البساطة من رب العالمين؟ أقول لك صوت يعني كما يسمع صوتنا صوت بعض، يا رجل أنت نزهت الجماد عن هذه البساطة وعن هذه السذاجة، فكيف تقبلها لله سبحانه وتعالى المنزه المنزه؟ إذن إذا نادى عباده وإذا كلم عباده يكفي إيمانا أن تفهمها مجملا تنزيها إجمالا فقط، إذا هو يكلم ولكن يكلم بما يليق به سبحانه وتعالى لا بما يليق بنا نحن الخلق، وهنا تقف عند هذا الإيمان وهذا يكفيك، لا يكفيك ولا يكفيني لأننا عامة الناس، لا يكفي العامة والخاصة أن يقولوا الله تعالى يكلم العباد والعباد يسمعونه ويخاطبهم والعباد يطيعونه سواء كانوا أحياء أم جمادات أم عقلاء أيا كان نوع الخلق، فالله يكلمهم وهم يصغون إلى كلامه ويسمعون كلامه كما قال الله وأخبر، كما قال الله وأخبر، سواء كان أخبر عن ما وقع في الدنيا ويقع أم يخبر عما يقع في الآخرة أو سيقع، هذا موجود في نصوص الشرع وهذا موجود في نصوص الشرع في القرآن وفي وفي السنة. إذن مع الاحتفاظ بأنه يكلمهم بما يليق به لا بما يليق بهم، يكلمهم بما يليق به لا بما يليق بهم، لا تنسى هذا، يكلمنا بما يليق بنا والذي بما يليق به سبحانه وتعالى، ونحن نسمع وكذا وكذا بما يليق بنا نحن كبشر وكخلق وكذا، وحتى كل الكائنات كل له له يعني كيفية في تلقي كلام الله. فالله تعالى كلم النحل وأوحى إليه، وكلم البشر وأوحى إليه، وكلم البشر بأساليب مختلفة متنوعة كما جاء في الآيات، فهل استقبال كلام الله من قبل الخلق ومن قبل العباد ومن قبل أبناء آدم ومن قبل العقلاء ومن قبل المرسلين على تفاوت المرسلين، هل كان في التلقي واحدا أم اختلف؟ اختلف. إذن تلقت الجبال والسماء والأرض كلام الله، وتلقت الحشرات كالنحل والنمل كلام الله، وتلقت أم موسى كلام الله، وتلقى الأنبياء والمرسلون كلام الله، والأنبياء والمرسلون فيما بينهم تلقوا كلام الله، وكل بطريقته، كل بطريقته. هذا تلقاه عن طريق جبريل، كما تلقى النبي القرآن الكريم عن طريق مين؟ بواسطة جبريل. إذن تلقى كلام الله رسول الله أو لا؟ تلقى كلام الله، لكن عن طريق مين؟ عن طريق من؟ عن طريق جبريل عليه السلام. وتلقى رسول الله موسى عليه السلام كلام الله، ولكن عن طريق الكلام من غير إيه؟ من غير حجاب، من وراء حجاب، من وراء إيه؟ بطريقة غير مباشرة، أي من وراء الحجاب. وهكذا، إذن الكل يتلقى كلام الله، ولكن كل بإيه؟ بما يتناسب معه، سواء يتناسب معه إيه؟ تأهيلا أو يتناسب معه فضلا ودرجة، تأهيلا أو فضلا وإيه؟ أو فضلا ودرجة. فإذن لكن يبقى كلام الله يختلف عن كلام الخلق، كلام الله يختلف عن إيه؟ عن كلام الخلق. لماذا؟ لأن الله ذاتا يختلف عن ذوات الخلق، كذلك صفاته تختلف عن إيه؟ صفات الإيه؟ صفات المخلوقين، وأحكامه تختلف عن أحكام الإيه؟ المخلوقين. وهذا يكفيك أيها العاقل أن تنزه الله، إنما تبحث عن الكيفيات. ومتى عرفت الكيفيات؟ وما الذي يفيدك من معرفة الكيفيات؟ حتى علماء المادة اليوم وعلماء الطبيعة في صورها المختلفة نفضوا أيديهم من البحث عن الكيفيات، قالوا ده شغل الميتافيزيقا وكذا، وإحنا يهمنا أن نعرف النفس وظائفها وأمراضها وعللها، والبحث عن إيه؟ عما يفيدها، وما البعد عما يضرها، وإذا بحث عن الخصائف والوظائف والعلل والمخارج، وما يعني ينجي من الأمراض والعلل، وما يقيها. إذا كل بحث عن إيه؟ عن أمور داخلة في الكيفيات، ولا داخلة في الإيه؟ في الوظائف والخصائف. إذن بعدوا عن الإيه؟ البحث عن الكيفية، لأن هذا البحث عن الكيفيات والكون والحقيقة لا يجدي شيئا، أشبه بالبحث عن الروح وكيفيته. ويسألونك عن الروح، قل الروح لا برب، وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليل. هذا عود مرة أخرى لتأكيد أن الكلام كلام الله ثابت، لكن مع الاحتفاظ بأنه منزه في كلامه كما عن الشبيه وعن المثيل وعن كل ما فيه إيه؟ يعني اقتراب من إيه؟ من المشابهة والمماثلة، لأنه داخل في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات والكمالات، ومن بينها ومن بين الكمالات الإيه؟ الكلام، ومن بين الكمالات إيه؟ الكلام. إذا كان الكلام نفسه والكلمات الإلهية، ربنا خصها بالذكر في آيتين وفي موضعين تقرؤونهما، قال في سورة الكهف في آخرها قل إنما إيه؟ الآية قل لو كان البحر مدادا، قبل الأخيرة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لكلمات ربي. كلمات، كلمات جمع كلمة، وكلام جمع كلمة، فإذا كلمات هي تعود إلى الكلام أو لا؟ لكلمات ربي، يعني لكلام ربي في النهاية، بس نوع من أنواع الجمع. هذا جمع مؤنث سالم، وهذا جمع تكسير، تعرفين أنواع الجمع. لكلمات ربي يعني لكلام ربي. لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان البحر، والبحر هنا أي بحر؟ أي بحر مقصود؟ جنس البحر، يعني جنس الماء اللي في الأرض كله. لو كان مدادا، ما معنى مدادا؟ الحبر اللي هو بيكتب به، الحبر الذي يكتب به اسمه ايه؟ مداد. فلو كان، لو كان البحر كله مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ إيه؟ فإذا كلمات ربي من كمالاته أو التي لا تنفد أو لا التي لا نهاية لها، فكيف تطمع أن تحدد كيفيتها إذا كانت لا نهاية لها؟ ولو نفد لو كان البحر كله مدادا، طبعا خذت تداعيات ما بعد هذا التمثيل، ما تداعياته مما لم يذكر في كلمات الآية؟ يعني البحر مداد، جنس البحر اللي هو أربع أخماس اليابسة، الأرض أربع أخماسها إيه؟ ماء، والخمس اللي هي يابس يابس كده، والأربع أخماس ماء. طيب لو كان هذه الأربع أخماس كلها من بحارها ومحيطاتها وأمطارها وسحبها الممطرة وينابيعها وقل ما شئت، لو كانت كل هذه مدادا، طيب والمداد ماذا يفعل؟ يكتب. طيب وماذا يكتب؟ هو فيه مداد وفيه قلم، فقط هذا يكتب بوحده ولا فيه إيه؟ علوم، وهذه أدوات العلم، هذه أدوات الإيه؟ العلم، نون والقلم وما يصدر أدوات. اقرأ الذي علم بالقلم، علم بالإيه؟ بالقلم. فإذا هذا هو ذكر الأدوات القريبة فقط، آخر شيء تراه، ترى القلم يتحرك وتحرك وفي طرفه سائل وهو المداد، فهل القلم يحرك نفسه أم بيده أصابع؟ يمسك بالقلم أصابع، تمسك بالقلم أصابع. طيب والأصابع في إيه؟ في يد، في قبضة. طيب والقبضة فيها قوة أو ليس قوة؟ طيب وهل مجرد إيه؟ قوة وقبضة وفي يد الأصابع التي في القبضة قلم وقلم فيه مداد، هل هذه مجرد وجود هذه الأدوات فيه كتابة؟ ما هي كل مليارات البشر أصحاب هذه، فهل كل من فيه من له يد وله أصابع وأمسك بإبر القلم والقلم فيه سائل مداد، هل كل هذا يكتب؟ وماذا يكتب؟ إذن وراء هذا من؟ عقول وعلوم، والعلوم إيه؟ تخرج من العقول والاجتهادات وكذا، وكله يكتب كلمات الله، وكله يكتب إيه؟ إذن وراء كلمة مداد وراءها إيه؟ تداعيات كثيرة أو لا؟ تداعيات كثيرة، إما مداد وأقلام وأيدي وأصابع وقوة وأجهزة عصبية، لا وعقل مفكر وعلوم، وكله يكتب من كلمات الله، وكله يكتب من إيه؟ من كلمات الله. هل تنفد هذه؟ ونفدت البحر نفد الذي هو إيه؟ مثله به المداد، قال لو كان البحر مدادا نفد، والأقلام نفدت، وما دام نفد المداد والأقلام إذا نفدت العقول واستنفدت كل ما عندها والأجيال والعلوم، هل ينفد وتنفد كلمات الله؟ قال ما نفدت كلمات الله. إذا كلام الله هذا كمال من كمالاته أو لا؟ كمال إيه؟ إذا بهذه الساعة وفي آية في لقمان، ولو أنما في الأرض من شجر، من شجرة، ومن هنا اللي بيقولوا عنها زائدة صناعية، مش زائدة يعني لا قيمة لها ولا معنى لها، لا ده اصطلاح صناعي أيضا، يقول ما فيش زيادة في القرآن، وانتم يا نحاة أنتم مخطئون وأنتم كذا، أهلا لا تخطئوا الناس، هؤلاء علماء، وعلماء خدموا الدين، خدموا الدين باللغة وبلغة القرآن، بخدمتهم للغة القرآن. فإذا قالوا الحرف هنا زائد فلا يعنون به زائد يعني لا معنى له أو لا يعني وجوده كعدمه، لا يعني لا يضيف معنى جديدا ولا يؤسس معنى جديدا، وإنما يؤكد المعنى الموجود، يؤكد المعنى الموجود. إذن هو زائد بلغة اصطلاح ولغة صناعية، ولا زائد يعني بالمعنى الذي تفهمه أنت يعني ملوش معنى؟ لا، ما أحد قال أنه ليس له معنى، لا هو لا يضيف معنى جديدا، كلمة قلم تضيف معنى جديدا، كلمة كتبة تضيف معنى جديدا، كلمة على إذا وضعت بين كلمتين تفيد معنى الاستعلاء، هذا فوق هذا، وهكذا. في تفيد في الظرفية إذا وضعت بين إيه؟ كلام، وهكذا. لكن من في إيه؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة ما أضافت شيئا جديدا، إنما أضافت أنه ليس هناك استثناء ولو لشجرة واحدة، ما في شجرة تستثنى. لو قلت ما في جيبي من جنيه، يعني لو فتشت جيبي لن تجد جنيها واحدا. لكن لو قلت ما في جيبي جنيه أو ما في جيبي نقود، لا مانع أن تجد بعض النقود التي، لكن لا أنا لا نفيت لأنني يعني نقودا يعتد بها أو يعني تجيب ذات قيمة يعني، لكن أن تجد بضعة جنيهات أو بضعة قروش، هذه لو ذهبت بها إلى، لو أعطيتها لطفل يقول لك حامل إيه بالجنيه، يعني يقذفه في وجهك. لو أعطيتها لمتسول يقول لك خذ، وهكذا. يبقى لو قلت ما في جيبي من نقود، ما في جيبي نقود، لا مانع أن تجد بعض النقود. لكن لو قلت ما في جيبي من نقود، من نقود، يعني تأكد أنه فيش ولا إيه، خلاص صفر، أدي معنى من. يبقى ولو أن ما في الأرض من شجرة، يعني ما تستثني شجرة من أشجار الأرض، أقلام، يعني ما تستثني شجرة إلا وكلها أقلام، والبحر يمده، يعني البحر كله إيه؟ مداد. من بعده سبعة أبحر، من بعده يبقى كما يعني البحر كله الجنس مداد، وأضف إلى هذا سبعة أمثاله، يبقى المجموع كام؟ ثمانية. كله لو نفد، وطبعا التداعيات موجودة أو لا؟ التداعيات موجودة. ما من قلم في شجرة، والشجرة كام قلم؟ إذا تخيلت أن الشجرة تحولت إلى أقلام، شجرة ضخمة تملأ هذه المساحة مليئة بأغصانها وفروعها وأصولها وكذا وكذا، وتحولت إلى أقلام. تعرف القلم لا يعني حجم هذا الإصبع، هذا القلم، كم قلم تتخيل في الشجرة الواحدة؟ لو كانت أشجار الأرض كلها بلا استثناء من شجرة تحولت إلى أقلام، تخيل كم قلم، وكل قلم يمتص من إيه؟ من هذا المداد. البحر كله مداد، ومن بعده سبعة أبحر، كل إيه؟ هات يا قلم، هات يا مداد للقلم. هات طبعا إيه؟ وراء هذا القلم ووراء من يكتب، وراء هذا القلم من يكتب، وراء هذا القلم من يكتب، والكل بيكتب، ده بيكتب بعقل وبعلم، وهذا يستنفد ما عنده، وهذا يستنفد، وهو كل هذا استنفد واستنفد استنفد. ومن بعده سبعة أبحر كلها استنفدت بكل تداعياتها، ومع ذلك ها ما نفدت كلمات الله. إذن كلام الله فوق الخيال أو لا؟ فوق العلوم، وفوق الخيال، وفوق الأدوات، وفوق الإمكانات، هذا كلام الله، هذه كلمات الله. إذن هل تتخيلون أن كلام الله إذا قال كلمت وخاطبت وكلمت ولم أكلم وكلمت ولم أكلم، هل تتخيلها كما أكلمك وتكلمني وتكلمني، أو لا تكلمني وأكلمك ولا أكلمك؟ هل تتخيلونها هكذا؟ والذي قال عن نفسه وعن كلامه ما قال، وما سمعت وما قرأت وما تلوت، أبعد هذا كله؟ أتتخيل كلام الله عندما يقول كلمت ولم أكلم، كما تكلمني وأكلمك، أو لا تكلمني ولا أكلمك؟ هل هذا يفهم هكذا بهذه البساطة وبهذه السذاجة؟ أنا أسأل وأترك العقلاء يجيبوا. فإذا المسألة أنت تقف عند الله كلم إيمانا وعقلا، ليس إيمانا فقط، وإنما إيمانا وعقلا. العقول تتوقف في إيه؟ في كيفية الكلام، بل توقفت في كيفيات المادة، وفي كيفيات ما في يدنا. أي شيء اسمه كيفية؟ نحن نتعامل مع آثار ومع معطيات فقط، ولا نعرف من الكيفيات شيء. طيب من يحدثنا عن كيفية النوم وكيفية اليقظة وكيفية العقل وكيفية الروح وكيفية الانفعالات التي في أنفسنا وكيفية وكيفية؟ ما أكثر الكيفيات إذا بحثنا والإجابة لا شيء، لا إجابة، لا نعرف عن كيفيات ما يمر بنا وما نعيش به وما نعيشه، لا نعرف عن كيفياته شيئا. لسنا نحن الأفراد البسطاء، ولكن أصحاب العلوم المتخصصة في تلك المجالات لا يبحثون عن الكيفيات ولا يعرفون عن الكيفيات شيئا، وإنما يتعاملون مع الآثار ومع الخصائص حتى يستفيدوا من النافع وحتى يتجنبوا ويجنبوا الناس من المضار. هذا خسارة ما يصل الإنسان إليه والعاقل إليه والعلوم كلها تصل إليه. وهنا نعود إلى ما نفدت كلمات إيه؟ ما نفدت كلمات، فهمنا يا شباب؟ هذا يعني دائما أعمقه وأؤكد عليه قبل أن أبدأ من جديد في استكمال إيه؟ استكمال القضية، حتى لا ننسى القضية الأصلية الأساسية أن لله كلاما ونقف، كما أن لله قدرة وسمعا وبصرا ونقف، وإلا كما إذا تركنا لخيالنا وأرخينا لأخيلتنا العنان في كلام الله فهذا يبرر أن نرخي العنان في صفة السمع وفي لله وفي صفة بصر الله وفي صفة قدرة الله وهكذا في كل صفات الله. لكن كما توقفنا في أمر صفات الله تعالى وفي ذاته فلنتوقف كذلك في أمر كلام الله، يكفي أن نثبته كما أثبته الله لنفسه، وإذا قال خاطبت وكلمت وكذا فيكفي أن أعرف أنه كلم وخاطب، والأثر من ذلك واضح، أثر كلام الله لخلقه بين أيدينا. كلم الله النحل وأوحى إليه أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، فهل سمعت الله وهو يكلم النحلة وهو يقول لها اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، هل سمعتها سمعت الله وهو يقول للنحل كذلك؟ أو سمعت النحل بأذنيها كما تسمع بأذنيك كلامي الآن، سمعت كلام الله وهو يقول لها إيه؟ اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، كلها أفعال أمر أو لا؟ أفعال الأمر وجهت لمين؟ للنحل، لهذه الحشرة. هل هي سمعت وتتخيل أنت سمعت أو أنت سمعتها وهي تسمع؟ لا هذا ولا ذاك، لكن أنت وهي وجدنا الأثر لهذا الخطاب أو لا؟ الأثر، وجدنا آثار ذلك فعلا أو لم نجده فعلا؟ أوجدناه، ما زال وما زال موجودا حتى اليوم. النحل تأكل من ماذا؟ من الزهور، زهور الأشجار الثماء المثمرة وزهور الأشجار غير المثمرة حتى زهور البرسيم، وتأتيك يعني المعلبات اللي هي مملوءة بالنحل بعسل النحل، يقول لك هذا من زهرة الإيه كذا وهذا نحل من زهرة كذا، يعني حسب الإيه الزهرة التي امتصها إيه النحل فنتج عنها إيه نتج عنها إيه اللي هو إيه الرحيق العسل المعين من هذه الزهرة، حتى إنه إيه اللي بيربوه النحل ممكن بيعمل له إيه يعني زهر معين يهتم بزراعته وبزراعة أشجاره أو إيه أو نباتاته حتى ينتج عن ذلك إيه إنه يتغذى عليها الإيه يتغذى عليها النحل، فإذا أصبحت صناعة النحل مصحوبة بزراعة الإيه بزراعة الأزهار والأشجار وكذا إلى آخره، يعني دي قصة قوية ومعروفة. فإذا نحن وجدنا الأثر ولا سمعنا الصوت ولا سمعنا الكلام؟ لا احنا سمعنا الكلام ولا نحن مؤهلون لذلك، ولا حتى السمع النحل بنتخيله يسمع كلام الله ونداء الله كما يسمع بعضنا الأوامر، انت يا فلان اقعد اجلس كلم كذا كل اشرب ما تاكلش، لا انت تسمع هذا مني ومنك، ونحن ناس وناس متجانسون، فمي يتجانس مع اذنك، اذا فيه تجانس بيني وبينك، فيه انسان مكون من من اعضاء واجهزه، والمستقبل برضه بيتكون من من نفس الاعضاء والاجهزه، اذا في تناسب وفي تجانس بين المتكلم والمخاطب، هذا بيني وبينك، لكن الله تعالى ليس فيه تجانس بينه وبين من يخاطبه. بس برضه انت ده انت تدرك من ذلك الاثار ولا تدرك الحقائق والمعاني؟ الاثار. الله خاطب النحل واوحى اليه وقال كذا وكذا، كلي وكلي وكلي وكلي، اعملي وكذا وكذا وكذا كما جاء في الآية. ثم أنت ما وجدت من ذلك إلا أن الآثار الناتجة فعلا تؤكد أن الله خاطبها، بس الكيفيات الله أعلم. فهمنا يا إخواننا؟ فهمنا قضية الكلام؟ هذا هذا قصارى ما يقف عنده العاقل، وهو يتفق مع العقل والنقل بس. وبناء على هذا نكمل أنه في حاجة اسمها كلام نفسي، بس مش بالضرورة كلام نفسي كما أكدت وقلت وكررت إنه كلام نفسي يعني إيه؟ يعني شيء يدور في النفس. طيب اللي بيدور في النفس أنت كنفس بشرية؟ لا، دي في معالجة نفسية أيضا. بس هو لا، هو الذين أثبتوا الكلام النفسي يعني يقولون قبل هذا اللفظ الذي وجدنا آثاره ماثلة في حروف، والحروف كونت كلمات، والكلمات كونت آية وآيات، والآية والآيات كونت صورا، والمجموع كون قرآنا، وبعد قبل القرآن كانت كتبا سماوية نزلت على المرسلين، هكذا قبل أن يكون ذلك كله سبق هذا بأصل له وهو الكلام النفسي، اسم الكلام النفسي. لكن مش بالضرورة الكلام النفسي يعني معالجة نفسية كما أنت يصدر منك معالجة نفسية معينة تظهر بعد ذلك آثارها أو ترجمتها على لسانك حروفا وأصواتا، ثم تنقلها أنت بقلمك إلى إلى شيء مكتوب، ثم كمان تنقلها بصوتك إلى شيء مسموع، يبقى سجلتها صوتا وسجلتها كتابة، وكمان الآن في تسجيلات أخرى الآن تفنن والإنسان بدأ يصنع الآلة والكلام، وأصبح أنت لما تبص الكلام الإنسان ده حاجة محيرة. كلام الإنسان منا إحنا حاجة شيء محير، لو أنت خدت بالك بس مما يجري من على ألسنتنا وما يصدر منا شيء محير، بس إحنا لا يعني لا نحتاج منا إلى شيء من التفكير والتأمل البسيط، مش تأمل يعني إحنا هنبقى زي نيوتن ولا علماء اللي هم بيدوروا على يعني من سقوط تفاحة عمل قانون الجاذبية وعرفش يعني اكتشف قوانين، هم أنشأهاش، اكتشف قوانين ربنا ربنا سيارها منذ خلق هذا الوجود وهذا الكون، لكن احنا بتكلم في في التفكير اللي البسيط اللي هو يتسع للناس جميعا لأي عاقل منا. انظر إلى الكلمة التي تصدر منك أنت أيها البشر فضلا عن خالق الكون الذي يتكلم والله أعلم بكلامه، احنا الله أعلم بكلامنا. تقول لي كيف يعني؟ ما احنا بنتكلم أنت واحنا سامعينك، وانت بتكلم واحنا سامعينك. طيب تعال نسمع وتعال نفكر. الآن لما صنعوا الأجهزة من أيام الإذاعة، من أيام الإذاعة، الأجهزة الإذاعة دي بتستقبل كلمتك، تستقبل كلمتك، وبعدين في يسموه بث إذاعي، بث إذاعي، بث يعني بث يعني نشره، يبقى هو أخذ الكلمة منك أنت كبشر، المايك قدامي اتكلمت ميكروفون، في جهاز غير الجهاز اللي بيكبر الصوت ده كبر الصوت عشان اللي مش سامع يسمع، واللي بعيد يسمع صوت المؤذن، لكن اللي بينقل بقى مش بس عشان يسمع اللي اللي هنا آخر المسجد ولا في صحن الأزهر، لا ده عايز ينقله من هذا المكان يسمعوا اللي في أمريكا بلد آخر، يبقى معناها هل الجهاز اللي صنعوه ده يعني راح كده ببساطتنا زي ما احنا بنفهم ببساطة شال الصوت على كتفه على كتفيه كما يحمل صاحب من ينقل شيئا ثقيل ماديا يحمله ينقله من هنا اقول له انقل لي ايه انقل البضاعة دي من حي الازهر للتجمع الخامس مثلا او لشبرا يبقى حينقله ويروح يوصله ايه على كتفه وعلى العربية الكر وعلى القطار ايا كان ايه الوسيلة ده بنقل شيء مادي لغاية لكن الجهاز ده نقل للصوت لفين لبلاد اخرى طيب نقلوا ايه لامريكا بس وخلاص لا ده الجهاز ده حسب ما بيوجه الصوت الايه الارسال اذا وجهه لامريكا بيوصل امريكا طيب واذا وجهه للصين عكس زي امريكا دي ايه دي اقصى الغرب والصين اقصى الايه الشرق الصوت نفسه خد بالك اهي الكلمه طالعه من هذا الميكروفون والميكروفون معاه جهاز بث اذاعي والبث الاذاعي نقل صوتي الان محاضرتي الان بث مباشر زي ما بيسموه نقلوا فين نقلوا لاقصى الشرق وفي نفس الوقت ولا خلاص على بال ما ياخذوا من اقصى الشرق حيطلع ينقلوا لايه لاقصى الغرب ولا هو نفس الصوت راح لاقصى الشرق وراح لاقصى الغرب وراح لاقصى الشمال وراح لاقصى الايه لاقصى الجنوب الله هو ايه الحكايه هو انا طلعت كلمه واحده ولا بعت كلمه وديتها امريكا وكلمه وديتها اخرى لمثيله لها الى الصين وكلمه وديتها لاقصى الشمال في القطب الشمالي او سكان الايه القريبين من القدس وقطب كلمه في ايه اقصى ولا هي كلمه واحده تناثرت هنا وهنا وحملتها الاجهزه اجهزه البث هي كلمه واحده ولا انا نقلت كلمه هنا وكلمه هنا مشابهه ومشابهه هي كلمة إيه؟ واحدة أو لا؟ يبقى إيه؟ أنت فاتح الراديو وأنت في كندا وأنا فاتح الراديو وأنا في القاهرة. سمعت نفس الصوت إيه؟ اللي انطلق من محطة إيه؟ إذاعة القاهرة الكبرى أو إذاعة القرآن الكريم في القاهرة من القاهرة. سمعت الإيه؟ البرنامج المباشر وأنت في كندا ما دام موجه لإيه؟ الإرسال لكندا. ونفس الشيء أخوك سمعه في إيه؟ في الصين نفس البرنامج ونفس الكلمات أو لا نفس الكلمات الله هي كلمة واحدة وتناثرت هنا وهنا هي كلمة واحدة أو لا كلمة واحدة ونقلها ما يسمى بالأشير لأنه في الأرض في الآخر الكلمة بتنتقل كما تنتقل الأجسام أو لا بتنتقل بس بسرعة مختلفة وبقانون مختلف لكن الانتقال في حد ذاته كانتقال واحد أو ليس ولا مختلف الانتقال في كجنس انتقال واحد لكن انتقال الصوت غير انتقال الضوء في السرعة بس غير انتقال الأجسام غير انتقال الايه الأجسام أنا جسمي عشان أنقله أروح أمشي خطوة خطوة مش أقفز قفزة ألاقي نفسي في ايه في نيويورك لا لكن الصوت أسرع مني مش كده أسرع مني كجسم طيب وكمان الضوء أسرع كمان من مين من الصوت ولذلك لما صنعوا دلوقتي الطائرة طائرة أسرع من الصوت ولا من الضوء أسرع من إيه من الصوت يعني الصوت يوصل في وقت معين على بال ما يخرج من إيه من هنا من إيه من من من من إذاعة الإيه من إذاعة القاهرة في مسبيرو إلى أن يصل إلى أمريكا بياخذ وقت معين دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق لا ده قال لك فيه طائره اسرع من سرعه الايه من سرعه الصوت لكن ما فيش طائره اسرع من الضوء بقى اسرع من ايه من الضوء يبقى معناها الصوت بينتقل والضوء بينتقل والجسم بايه الجسم ايا كان هو جسم ايه جسم انسان جسم ماده جسم كذا برضه بينتقل او لا ينتقل كله بينتقل بس ايه الخلاف بين نقله ونقله في السرعه ده بسرعه كذا وده بسرعه كذا وده كذا وزي ايه دلوقتي قننوا او عملوا مقياسات سرعه الايه سرعه الضوء سرعه الايه الضوء، وعملوا لها كمان ايه، وعملوا لها وحدات قياسيه بيقول لك ايه اسرع من الضوء مش عارف بمسافه ايه، بمسافه سنه ضوئيه، مش سنه ضوئيه، سنه يعني بسرعه الضوء لمده سنه، سرعه الضوء لمده ايه، تخيل سرعه الضوء لمده سنه، شوف بقى هتوصل لايه، قد ايه بقى، كم كيلو متر بقى، ما تعرفش بقى بالملايين ولا بالمليارات، لا اعرف دي يعرفوها ايه الرياضيات اللي مغنيين بالايه بالقياسات الايه اللي هي وحدات القياسيه الايه الجباره دي. فاذا المساله انت مع كلمه، كلمه تصدر من انسان، من بشر، من مخلوق، تحير الانسان او لا تحير، يبقى موجوده هنا وموجوده هنا. وبعدين ما هو قال لك الكلام، انت خرج الكلام منك، انت فاكره ايه العدم، لو فلتت من لسانك خلاص، فلتت من لسانك هتقدر تلمها تاني؟ الحكيم قال انا ايه، اذا لم اتكلم بالكلمه ملكتها، فاذا خرجت مني ملكتني، فقدت السيطره عليها. مين البطل فينا اذا خرجت الكلمه منه؟ قلها تعالي ارجع للسان تاني، حد يقدر ولو اجتمعنا جميعا؟ اذا خلاص خرجت بقى لن تعود، يبقى لكن خرجت انعدمت ولا موجوده؟ موجوده، انعدمت ولا موجوده؟ طيب موجوده فين؟ امسكها يا اخي، امسك كلمتك فضلا عن كلمه غيرك، لا انت تمسك كلمتك ولا كلمه ايه غيرك، خلاص خرجت من اللسان فلست. اذا هنا ايه، لكن موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. قال لك موجوده ازاي؟ قال لك ما هو سجلها ايه الدين والغيب، قال لك احنا بنكتب كل حاجه، انا نحن نكتب ما قدموا، يعني ما صدر منهم، ما قدموا يعني ايه ما صدر، واثارهم. وبعدين قال وكل شيء احصيناه في كتاب مبين، في امام مبين، ما فيش حاجه ايه، ما فيش حاجه بتضيع. وبعدين في ملائكه، طب انت فينش في الملك؟ وفي هذا بصحفي عن يمينك وهذا عن يسار شمالك، وكتب الا لديه رقيب عتيد، يعلمون ما تفعلون، يكتبون ايه ما تقدمتم والى اخره. فاذا المساله ما فيش حاجه ضايعه، يعني ما فيش حاجه ايه ضايعه. والعلماء دلوقتي فكروا انه حتى الانسان بعد ما يترك المكان بيترك شبحه، يعني صورة مرسومة ليه ما بتختفيش، هو ينتقل، لكن هي ايه ترك اثر، ليه؟ مش اثر الصوت فقط والكلمة، لا، اثر وجوده في هذا المكان. حتى فكروا انه ممكن يصوروا الاثر زي ما بيصورك كده، وصورني ايه، او بيصور الجماد والاجسام بالكاميرا وكذا، لا ممكن ايه، قال ايه يحتفظ بايه، بالاشباح او بما تركه من اثر جسد. ايه ده، ايه ده، ده شيء، ده عقل ولا جنون؟ احنا مش عارفين نفرق بين العقل والجنون دلوقتي، لانه ايه، لانه في ايه، الكون مليء بالعجائب. والله تعالى، ودي الكلمه اللي صدرت منك انت لما شفتها، شفت حاجه، اشياء عجيبه ولا مش عجيبه؟ امر عجيب جدا، ولا ايه يا اخوان؟ ولا انا بتكلم كلام مش عقلاء؟ ها، هذه عن اقل الكلمه اللي بتصدر من الانسان، لها وجود او لا، او انعدمت؟ ما هو التقط، ما هو حفظ كلامنا، كلام القراء اللي هم ايه، الشيخ محمود رفعت، الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد على الشيخ طه علي طه، مش عارف كيف الاقدمون اللي هم ايه، من ساعه ما انشئت الاجهزه الايه، الاجهزه الايه البدائيه، اللي هي كانت ايه، اسطوانه ضخمه كده تملا لها بتاع وسجل، ايوه وسجل، وسجلت الصوت، وعاد اصواتهم من 50، من اكثر من 50 سنه، ويمكن من 100 سنه ما زالت موجوده ولا لا؟ يبقى اصوات وكلمات اتسجلت ولا ما اتسجلتش؟ سجلت. وهكذا، اذا هذه الكلمه، هذه الكلمه كلمه الخلق، فكيف بكلمه الخالق؟ اذا كنت انت في كلمه الخلق تقف عندها وتتحير، وفيها من العجائب ما فيها، وهذا ما هو متاح في فهمه لي ولك، فكيف بما وراء ذلك؟ وكيف بكلام الخالق الذي ليس كمثله شيء، الذي هو يخلق كل شيء ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. فإذا أنت أمام الكلام الإلهي لا تملك من الكلام الإلهي إلا أن تثبته فقط، وما وراء ذلك فهو مجاهيل في مجاهيل. بل تواضع أيها العاقل وتراجع، المجاهيل في حق ما يصدر منك مجاهيل في مجاهيل. فكيف بما نسبه ربك لنفسه من كلام ومن سمع ومن بصر ومن كمالات؟ فلا نملك إلا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل كمل يا مولانا يا شيخ محمد عشان نشوف في مواجهة الشيخ الغزالي لقضية الكلام النفسي. كل اللي بينكر الكلام النفسي بيقولوا له طيب انت يعني تريد ماذا؟ اللي كل اللي بتقوله ما هو يا اما إرادة، فكلنا يريد الكلام قبل ان ايه ان يتكلم. اذا اللي بتحكي عنه انه كلام نفسي قد يكون هو الإرادة، لانه ما في واحد يتكلم عاقل يعني الا ايه يريد ان يتكلم ثم بعد ذلك ايه ينفذ ما اراد. يبقى يسبق الكلام الذي يصدر من لسانه وفمه إرادة للكلام. إذن رجع الكلام اللي بتقول عليه نفسي للإرادة، واحنا نثبت الإرادة لله. يبقى إرادة الله للكلام يبقى يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى صفة الإرادة. إذن ما تسميه الكلام النفسي يرجع إلى صفة الإيه؟ الإرادة. طيب هتقول لي لا، ما هو قبل أن يتكلم اللي هو الكلام اللفظي يعني حروف الصوت يعلم ما يتكلم به، يعني يسبق الكلام اللفظي ايه العلم بالكلام. العلم بالايه؟ العلم بالكلام. إذن ما تسميه الكلام النفسي يا مولانا انت ومذهبك قد يكون العلم بالكلام، يبقى يرجع الى العلم. إذن الذي تقول عنه الكلام النفسي مرده إلى العلم، ونحن نثبت صفة العلم. طيب يا عمي هنمشي خطوة، هو اللي بيتكلم بالكلام اللفظي ألا يشعر بقدرته على الكلام، قوته على الكلام؟ يا أختي أنا لو أشعر بالعجز عن الكلام أحاول أتكلم ولا تسمعني؟ طبعا لا. إذن شعوري بل تنفيذ ما أشعر به من قوة على الكلام، تحريك اللسان وتحريك الفم وتحريك كذا، كل العضلات التي هي تساعد على الكلام تحركت، إذن فيه قوة قدرة على الكلام. إذن حترجع اللي بتسميه كلام نفسي ممكن ترجع أحيانا إلى القدرة أو القوة. فإذن كل ما تقول الكلام النفسي إما مرده إلى الإرادة ونحن لا ننكر الإرادة، أو مرده إلى العلم لا ننكر العلم، أو مرده إلى القدرة لا ننكر القدرة. في شيء ثاني فهمنا إياه، فهمنا شيء وراء هذا كله اسمه الكلام النفسي كما تزعم وتدعي. يقول حنحاول نفهمكم، لأنه ما دمتم إيه لا تفهموا إنه في شيء اسمه الكلام النفسي، مع إنه الشعراء عبروا عن الكلام النفسي وقالوا إنه قبل الكلام ما يظهر على اللسان بيكون موجود في الايه في الفؤاد، كما نسب الى هذا الشاعر اللي قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد ايه دليلا، ونسب الى الامام الى امير المؤمنين عمر وهو يتحدث عن ذكريات سقيفة بني ساعده قال لقد زورت في نفسي كلاما، يعني انا كنت مرتب كلام لأفشيه أمام القوم لما أصل إليهم، وعندما أدخل عليهم يعني كنت مرتب كلام، أنا هقول كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما أنت مرتب خطبتك أو كلمتك قبل ما تواجه بها الناس وتنطق بها أمام الناس، أنت بتقول لا هتكلم كذا، تراجع نفسك وتقول لا، لأنه كمان هتكلم كلام منمق وكلام محسوب علي، وكل كلمة هتتمسك علي وكذا وكذا، يبقى أنا حاسب على ألفاظي وحسن ألفاظه يبقى هقول الكلمة دي. لا مش هقول الكلمة الفلانية مش كده، يبقى برتب كلامه. فواحد يقول زورت في نفسي كلامه، يعني رتبت كلامه. وإذا قال هو المعني بالكلام النفسي، فهو بيحاول إيه يفهمهم إنه صح، رغم إنه إحنا معترفين إنه فيه إرادة للكلام قبل الكلام، وفيه العلم بالكلام قبل الكلام، وفيه قوة على الكلام هي قدرة على الكلام، وفوق ذلك في شيء اسمه إيه الكلام الإيه النفسي بصفة للمتكلم قبل أن يظهر تعبيرا عن هذه الصفة، كلام لفظي بحروف وأصوات، لكن الحروف والأصوات تنزل مرة إيه؟ لسان باللسان ينطق ويسمعه الآخرون، وبالإيه؟ وبالقلم يكتب وينظر إليه الناظرون ويقرؤونه، وكمان هذه إيه؟ حنسجله في إيه؟ في اسطوانات وعلى أجهزة عشان يفضل وراء، وكمان نحتفظ به نخزنه عشان بعد ما نموت يفضل كلامنا موجود ولا لا، يفضل الكلام إيه موجود. هل يتخزن الكلام نفسه كمان يتخزن واحتفظنا به كأنه حاجة إيه مادية ملموسة بنحتفظ بها، زي ما واحد لمؤاخذة يعني ربنا يعافيكم قطعوا إيه منه إيه جزء من أجزائه، ولا إيه لما مات اقتلعوا عينه أو لا، العين دي ممكن نزرعها في إيه في واحد محتاج لها، والميت تبرع ليها تبرع بها في حياته، وأوصى إنه والله عيني ديت أو جزء من إيه من الإيه من الأعضاء اللي هي لها إيه وظيفة وليها مهمة، فكالكلى مسأ أو كذا، يقول لك يا عمي أنا بعد ما أموت خلاص أنا إيه خلاص حاجتي انتهت من إيه من هذه الأعضاء والأجزاء، ممكن تنفع حد ثاني، يبقى إيه أنا أمتبرع بها. ويا أطباء يا متخصصون اقتطعوا هذا المكان وحطوه في إيه أنت تصرفوا، ويمكن يحتاج لواحد تزرعوه إيه عضو يحتاجه إيه مريض أو فاقد هذا العضو يحتاجه الآخرون العين أو كذا أو كذا، يبقى زي ما احتفظوا بهذه الأجزاء لينتفع بها المنتفعون بعد إيه رحيل أصحابها وموت أصحابها وفقدان حاجتهم إليها، برضو قالوا احنا كمان الكلام اللي انت إيه بتنطقه الآن احنا هنحتفظ به، ومش عشان يتبخر بمجرد ما انت مت يموت معاك كلامك او ينعقل معاك او يروح معاك كلامك خلاص ودعت وكلامك ودع معاك، لا احنا هنحتفظ بالكلام في اجهزة عشان يفضل الكلام موجود، يبقى اثارك موجودة ولا لا، اثارك موجودة ولا مش موجودة، يبقى ربنا اذا قال ونكتب ما قدموا واثارهم، مش معنى لما جات من ربنا كذبتوها وانتوا عملتوها بايدكم، حصل ولا ما حصلش، حصل ولا ما حصلش، آثارنا احتفظوا بها أم لم يحتفظوا بها، وصارت دليلا علينا، إن كانت نافعة فهي لنا، وإن كانت ضارة فأصبحت أيضا أيضا يحتفظ بها أو لا يحتفظ بها، يحتفظ بها إن أرادوا. فإذن إيه اللي مات وكما كتب كتبه الضارة وبقيت وراءه أثرا بعد زواله وبعد مفارقته للدنيا بقيت آثاره مكتوبة، وكذلك من ترك آثارا مكتوبة نافعة علما نافعا مات وبقي إيه؟ وبقي إيه؟ أثره نافعا، بل ازداد النفع به بعدما مات، قد أثر احنا آمنا به وصدقنا به لأنه مشاهد، واحد بيكتب بالقلم وخلاص ترك آثار، ده شيء مكتوب، لا لا كمان طوروا الايه الاثر خلوه منطوق، خلوه ايه منطوق، يبقى ايه تسجيلاتنا اهو الشيخ محمد بيسجلها، وتسجيلات شيوخنا وائمتنا وقرائنا هذه ايه سجلت صوتا كما سجلوها مكتوبه في كتب وورق قبل ذلك، وايضا سجلوها اصوات، وكمان دلوقتي بيسجلوها صوت وصوره عشان ايه تشوف الشيخ الشعراوي كما كان المعاصرون له يرونه ويجلسون تحت قدميه ويسمعونه ويرونه في محاضراته، انت الان تفتح الايه الفيديو تلاقي الشيخ شعراوي، انت بس جهز مخك كانك ايه كانه حي يخاطبك وتسمع عنه القران الكريم كله بالصوت والصوره. اذا ايه يبقى ربنا اللي قالوا الان الانسان الان بيحققه ولا بيحققوش؟ او بيحقق بعضه. إنا نحن نكتب ما قدموا وإيه؟ وآثارهم. وآثارهم. طيب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طيب ما انت هو ربنا ورالك مقدمات صدقتها لأنك شو رأيتها بعينيك وعشتها بنفسك وتعاملت معها معاملة ملموسة. أنت والصبية معك من أبنائك وأطفالك تعاملوا معها، فكيف إذا جاءت من عند الله تكذبونها وتجحدونها؟ كيف إذا قال الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أتصدقها من عينك ومن نفسك ومن واقعك وتكذبها من خالقك؟ أهذا هو إيمان؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه معنى الإيمان، وهذه الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة. نعم انتهى الوقت. طيب خلاص إيه ما فيش وقت للقراءة يا شيخ محمد، أخذناها في الإيه في التأسيس. أنا مش بقول دي مقدمات، لا دي تأسيسات. ولستم معي في أن هذا من مهام الأمور، وهذا ما يجدد الإيمان، وهذا ما يغرس الإيمان، لأنه مزيد من التفكير، ولكنه التفكير الذي يبدأ بالتنزيه وينتهي بالتنزيه، وشتان بين نهايته وبدايته. شتان بين نهايته وبين إيه؟ بدايته، لأنه قبل نهايته تسليم من غير حجة ومن غير حجاج، فهو تسليم إيه؟ تسليم المنقاد. وبعد نهاية الشوط والتفكير ونهاية المطاف هو تسليم بعد يقين وبعد تجديد إيمان. فتشتان بين التسليم الأول والتسليم الأخير كالفرق بين إيه؟ كالفرق بين المنقاد وهو أعمى وبين المنقاد وهو باختياره يفتح عينيه ويوقن. نرزقنا الله تعالى وإياكم اليقين، وجعلنا من الذين قال الله لهم من مصطفين الأخيار واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.